غنس بالفرح الأطيار في مولد طه المختار. غنس بالفرح الأطيار في مولد طه المختار. في ربيع قد كانت بشرى ليل داجي صار نهار مولد طه. غنس بالفرح الأطيار في مولد طه المختار. غنس بالفرح الأطيار في مولد طه المختار. في ربيع قد كانت بشرى ليل داجي صار نهار مولد طه. قلبي فرحا صلى عليك والأشواق تزاف إليك. قلبي فرحا صلى عليك والأشواق تزاف إليك. قلبي فرحا صلى عليك والأشواق تزاف إليك. تزاف إليك. أتراني أنهل بيديك كوثر جنات الرحمن مولد طه. والناس بالفرح الأكيار في مولد طه المختار. والناس بالفرح الأكيار في مولد طه المختار. في ربيع قد كانت بشرى ليل داج صار نهار مولد طه. ألف الصلاة مع سلام عليك يا رسول الله. صلاة مع السلام عليك يا رسول الله. ألف صلاة مع السلام عليك يا رسول الله. يا حبيب الله أدعوك إلهي فاحشرني في زمرته يوم الدين. أن يشفع لي ذاك يقيني قل لا زاد فهل تعجيني. أدعوك إلهي فاحشرني في زمرته يوم الدين. أن يشفع لي ذاك يقيني قل لا زاد مولد طه. والناس بالفرح الأكيار في مولد طه المختار.